وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم آمن روعهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، وجنبهم الفواحش والفتن. اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.